لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، قاعدة أخرى من قواعد السعادة وردت في قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه قاعدة من القواعد القرآنية المحكمة والتي يتعين إبرازها للناس، وخصوصا في هذا الزمن الذي راجت فيه سوق السحرة والمشعوذين. إنها القاعدة التي دل عليها قوله تعالى أيضا: ولا يفلح الساحرون. هذه القاعدة جاءت ضمن قصة موسى عليه السلام مع سحرة فرعون في سورة طه، بعد أن وعدهم موسى وهو في خندق، وفرعون ومن معه من السحرة في خندق آخر. فلما اجتمعوا قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وتأمل معي وتخيل هذا المشهد وشدته، وكيف كان كثرة السحرة الذين جمعهم فرعون لمواجهة الحق الذي أتى به موسى عليه السلام. حتى ذكر في بعض كتب التفاسير أنه كان 80,000. وفي سورة الشعراء نجد وصفا لهؤلاء حينما طلب فرعون لعنه الله من جنوده ومن حاشيته جمعهم، فقال: ائتوني بكل سحار عليم. ليسوا صغار السحرة مثلا، وليسوا قد ابتدأوا هذا الطريق، بل أهل خبرة ولهم ممارسة في هذا المجال، وعددهم بهذه الكثرة. واجتمع هؤلاء ومعهم من الحبال ما معهم والعصي، على أقل تقدير لو كان مع كل واحد حبل واحد وعصا واحدة، تضرب هذا العدد في 80,000، كيف سيكون عدد الثعابين التي أصبحت في الساحة في هذا الوادي الذي جاء فيه موسى عليه السلام، وجاء فيه هؤلاء جنود فرعون، حاشية فرعون، هؤلاء السحرة. كم عدد الثعابين والحيات التي صارت في هذا الوادي، وكيف كان انتفاش وانتفاخ الباطل في هذه اللحظة وفي هذه الساعة، ومع ذلك ما كان له بقاء ولا استمرار، بل أوحى الله عز وجل إلى موسى حينما حصل له شيء من الخوف الطبيعي، فأوجس في نفسه خيفة موسى: قلنا لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. ما قال: ألق ما في يمينك تأكل فرعون وجنوده مثلا، وإنما قال: ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. وتخيل معي المشهد حينما ألقى موسى عليه السلام عصاه، فصارت حية عظيمة وجعلت تلقف هذه الثعابين التي أوهم السحرة الناس أنها كذلك. كم عددها وكم كثرتها، وهذه الحية التي كانت ومعجزة موسى عليه السلام صارت تلقف وتتلقف هذه الحيات. إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولو تأملنا في الفعل في هذه القاعدة: لا يفلح الساحر حيث أتى، قد جاء في سياق النفي وجاء منفيا، فهذا أو جاء منفيا وهذا يكسبه صفة العموم، يعني يدل على عمومه، وأنه لن يفلح ساحر أبدا مهما احتال ومهما طال أمد فعله ومهما أوتي من خبرة في هذا السحر وهذا المكر وهذا الشر، لن يفلح أبدا، لأن الله عز وجل حكم بذلك وقال حيث أتى. وكيف جمع هؤلاء السحرة من أماكن مختلفة ومن جهات متعددة، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وكان لديهم من الخبرة ما لديهم ومع ذلك لن يفلحوا، لأن الله عز وجل حكم بذلك وهو حكم مضطرد إلى قيام الساعة. كم هي الآيات إخواني التي تحدثت عن السحر والسحرة في كتاب الله تعالى وأخبرت بضلالهم وخسارتهم في الدنيا والآخرة، ومع هذا تعجب حينما تجد رواجا لسوق السحر والسحرة في بلاد الإسلام. ليس العجب من وجود ساحر أو ساحرة، فهذا لم يخل منه أفضل الأزمان وهو الزمن الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره. ليس العجب أيضا من ساحر يسعى لكسب الأموال بأي طريق، لكن العجب من أمة تقرأ هذا الكتاب العظيم القرآن وتقرأ ما فيه من آيات صريحة واضحة في التحذير من السحر وأهله وبيان سوء عاقبتهم ومآلهم في الدنيا والآخرة، ومع ذلك تجدهم يقفون على عتبات السحر المجرمين سواء أمام بيوتهم أم أمام الشاشات التي تتكلم عن السحر والشعوذة والتي راجت منذ فترة من الزمن، يلتمسون منهم التسبب في إيقاع الضر بأحد أو إزالته عن أحد، وكأنهم لم يقرأوا قول الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقد اختلف العلماء في حكم الساحر، فمنهم من حكم بكفره ونفى عنه الإيمان بالكلية، واستدل بهذه الآية لأن الله نفى فيها الفلاح بالكلية عن هؤلاء فكيف يكون مسلما. ومنهم من فصل فقال إن اشتمل واحتوى سحره على الكفر كفر، وإن لم يشتمل على الكفر فهو ليس بكافر ولكن أتى كبيرة عظيمة والعياذ بالله تعالى. وهذا التفصيل هو قول الشافعي رحمه الله وهو الراجح في هذا الأمر. إن كان سحر الساحر عبارة عن خفة يد وإيهام للناس ونحو ذلك للأبصار فهذا أتى كبيرا من الكبائر العظيمة ومن الموبقات التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات في قوله اجتنبوا السبع الموبقات. وإن لم يشتمل سحره على الكفر وإن اشتمل سحره على الكفر فهو كافر خارج من ملة الإسلام، كاشتمال مثلا سحره على إهانة كتاب الله عز وجل أو فعل النجاسة عليه أو غير ذلك من الأمور التي هي معروفة ومشهورة بين الناس، هذا كافر خارج من الملة. إخواني إن مرور الإنسان بحالة صعبة، حالة مرضية مثلا أو حالة نفسية شديدة، لا يبيح له بحال أن يرد هذه السوق الكاسدة سوق السحرة. وكيف يرجى الربح من أناس حكم عليهم ربهم بالخسران، وإن الله تعالى أرحم وأحكم من أن يحرم عليهم إتيان السحرة ولا ينزل لهم دواء لما ابتلوا به. بعض الناس ربما حينما إذا ذكرت له يعني أن لا يجوز إتيان الساحر ولا الكاهن وأن إتيانه من الكفر مع تصديقه والعياذ بالله تعالى، فيقول لك وماذا أفعل وقد تعبت ومرت سنين طويلة والسحر لا زال موجودا، ليس من حل سوى ذلك. وهذا كلام غير صحيح، لأن الله إذا حرم شيئا جعل للعباد قنوات أخرى وأسباب أخرى لتحصيل ما يريدون من دواء أو شفاء ونحو ذلك. وورد في الحديث ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء كما عند البخاري وعند مسلم، لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. إخواني ولعظيم ضرر السحر فقد حرمته جميع الشرائع، إن من أيقن بأن الساحر لا يفلح حيث أتى وأيقن بأنه لا يفلح الساحرون فهذا يدفعه إلى أمور، منها البعد عن إتيان هذا الصنف من الناس الذين نفى الله فلاحهم في الدنيا والآخرة بغية علاج أو نحوه، لا يأتيهم بغية علاج أو نحوه. وكيف يرتجى النفع ممن حكم عليه رب العالمين بأنه خاسر في الدنيا والآخرة؟ ثانيا الحذر من التفكير في ممارسة شيء من أنواع السحر مهما كان المبرر، سواء كان بقصد العطف أو الصرف. العطف أن يعطف الزوج أو الزوجة على الآخر، والصرف عكسه. بعض الناس يظن أن هذا جائز ومباح لأن الغرض طيب وليس فيه نوع من الضرر، وهذا أيضا ليس بصحيح، بل كله من تزيين الشيطان وتلبيسه. وليعلم كل من يمارس السحر وهذه ثالثا أو يتسبب في فعله أنه على خطر عظيم وأنه قد باع دينه بثمن بخس وأن الشياطين هم شيوخه وأساتذته في عمله هذا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآيات. رابعا إن ضعفت النفس لحظة وزين الشيطان لها شيئا من هذه الأفعال المنكرة فليبادر العبد بالتوبة وليقلع عن هذا العمل الباطل وليتحلل ممن لحقه الأذى من جراء هذا الفعل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وقبل أن يوقف للحساب بين يدي من لا تخفى عليه خافية الذي يعلم من هو الساحر ومن هو المسحور ومن المتسبب في هذا كله فيقتص سبحانه للمظلوم من ظالمه حيث تكون الحسنة أغلى من الدنيا وما عليها. أخيرا قد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين كيف يكون علاج السحر وهذا عن طريق الرقية الشرعية بآيات القرآن وما جاء من أدعية وتعويذات في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالطرق المحرمة وليس بإتيان السحرة والمشعوذين فهذا مما حرمه الله عز وجل. ويقين المؤمن بهذه القاعدة القرآنية ولا يفلح الساحر حيث أتى يقوي لديه عبادة التوكل وعدم الخوف من إرهاب هذا الصنف الحقير من الناس وهم السحرة ويتذكر قول الله تعالى أليس الله بكاف عبده وفي قراءة صحيحة أليس الله بكاف عباده والجواب بلى. ولذا كانت هذه القاعدة من قواعد السعادة فالسحر رغم ما يملكون من الأموال وما يعيشونه من سكرة التفاف الناس إليهم إلا أنهم من أتعس الناس حياة وأخبثهم نفوسا ولا عجب فمن سلم قياده للشياطين وكفر برب العالمين كيف يسعد أم كيف يفلح. نسأل الله عز وجل أن يقينا شرهم وأن يشفي مرضى المسلمين ويعافيهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.